مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل صحبه الكرام أمن تذكر جيران بذي السلام مزجت دمعا جرى من مقلة الريح من تلقائك عظيمة وأومض البرق في الظلماء من عظامي فما لي عينيك إن قلت ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم تريق دمعا على طلالي ولا أرقت لذكر البالي والعالمين فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام وأثبت الوجد خطي عبرة وظلام مثل البهار على خديك والعالمين نعم صار طيف من أهوى والحب يعترض اللذات بالآلام من لي برد جناح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم فلا ترد كسر شهوتها إلا الطعام يقوي شهوة النهيم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه يا الفطيم فاصرف هواها وحذر أن توليه إلا الهوى الزائس من جوع ومن شبع، فربما خاصت شر من التخام، واستفرغ الدمع من عين قديم تلأت من المحارم، وانزل حمية الندم، وخلف اللبس والشيطان واعصيهما، وإلهما محضك النصح فاستهيم، ولا تطيع منهما أصلا ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي حكمي، أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقيمي، ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرضي، ولم أصومي.